بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بمدينة الدمام أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان تربية الأبناء على الآداب الشرعية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العايد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. موضوعنا الذي نتكلم عنه هذه الليلة كما سمعتم بعنوان تربية الأبناء أو تربية الأولاد على الآداب الشرعية. وإذا قيل تربية الأولاد فهي أعم، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، والأبناء يختص بالذكور، ولكن لو قيل الأبناء فإنها تحمل على الغالب. وسيكون الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية: أهمية الموضوع، ثانيا مفهوم التربية، ثالثا جوانب التربية، رابعا المؤسسات التربوية، خامسا الحث على تربية الأولاد، سادسا كيفية تربية الأولاد، سابعا بما يتم الوصول إلى التربية، ثامنا أخطاء في التربية، تاسعا مظاهر غير مرغوبة في الأولاد، وعاشرا أسباب انحراف الأولاد. أهمية الموضوع: التربية عمل شاق وجهد يحتاج إلى وقت، وهي مهمة ليست جديدة، وهي عمل فاضل. وتبرز أهمية الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية: أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده والسلف الصالح أيضا من بعدهم في تربية أتباعهم، وبمعرفة كيفية تربيتهم لأتباعهم يتم التعرف على كيفية تربية أولادنا. ثانيا الوضع الحالي للأمة، فالناظر لواقع الأمة يجد وضعا سيئا لم يمر عليها طوال الأزمنة المتقدمة. لقد أوشكت أن تعدم كثير من المبادئ الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية، وبالتربية يمكن معالجة هذا الموضوع. ثالثا بالتربية يتم إيجاد الحصانة الذاتية لدى الولد، فلا يتأثر بما يقابله من شهوات وشبهات، لأنها تقوي مراقبة الله سبحانه وتعالى، فلا ينتهك حرمات الله إذا خلا بها، ولا يتأثر بالشهوات التي تزينت في هذا العصر تزينا عظيما، فأصبحت تأتي المسلم ولو لم يأتها، ولا بالشبهات التي قد تطرأ على عقله. رابعا التربية مهمة لتحمل الشدائد والمصائب والفتن التي قد يواجهها الولد في مستقبل حياته. خامسا التربية تهيئ الولد للقيام بدوره المنوط به، دوره لنفع نفسه ونفع مجتمعه وأمته. سادسا تتبين أهمية التربية من خلال وجود الحملة الشرسة لإفساد المجتمع من قبل أعداء الإسلام، فوجود هذه الحملة لابد أن يقابل بالتربية الأولاد، لابد أن يقابل بتربية الأولاد حتى يستطيعوا دفعها عن أنفسهم ومجتمعهم. سابعا، التربية تحقق الأمن الفكري للولد، فتبعده عن الغلو وتحميه من الأفكار المضادة للإسلام كالعلمانية ونحوها. ثامنا، التربية مهمة لتقصير المؤسسات التربوية الأخرى في أداء وظيفتها التربوية كالمدرسة والمسجد ونحو ذلك. تاسعا، إن وجود بعض الأمراض التي انتشرت في الأمة سببه تقصيرنا في تربية أولادنا أو إهمالنا في التربية، فالسفور والتبرج والمخدرات والمعاكسات وغيرها انتشرت بسبب الإهمال في التربية أو التقصير فيها. عاشرا، التربية وسيلة للوصول بالولد إلى المثل العليا كالإيثار والصبر وحب الخير للآخرين ونحو ذلك. ثانيا، مفهوم التربية. التربية هي تنشئة المسلم وإعداده إعدادا كاملا من جميع جوانبه لحياتي الدنيا والآخرة في ضوء الإسلام. وإن شئت قل هي الصياغة المتكاملة للفرد والمجتمع على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فالتربية هي المعنى الواسع للبناء وما يلزم له من تعهد ورعاية. ثالثا، جوانب التربية. للتربية جوانب مختلفة، فهناك التربية الإيمانية والتربية الخلقية والتربية الجسمية والتربية العقلية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والتربية الجنسية وغيرها. أي لابد أن نفهم أن التربية ليست قاصرة على تربية الجسم فقط، أو وليست قاصرة على تعريف الولد لبعض الأخلاق والآداب فقط، بل هي أوسع وأشمل من هذا. رابعا، المؤسسات التربوية. التربية ليست قاصرة على الوالدين فقط، فهناك إلى جانب الأسرة المدرسة، وهناك أيضا المسجد، وهناك التجمعات الشبابية على مختلف أنواعها، سواء كان تجمعا على خير أو تجمع على غير خير، وهناك وسائل الإعلام، وهناك غير ذلك. خامسا، الحث على تربية الأولاد. لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، وقال بعد مادحا عباد الرحمن بأنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن السنة يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، والحديث فيه ما قال. وحديث آخر عند الترمذي: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وتعرفون الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، إلى آخر الحديث. وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وحرص السلف على تربية أبنائهم وكانوا يتخذون لهم المربين المتخصصين في ذلك، وأخبارهم في هذا مشهورة ومعروفة. ولا شك أن للتربية أثر كبير في صلاح الأولاد، فالأولاد يولدون على الفطرة، ثم يأتي دور التربية في المحافظة على هذه الفطرة أو حرفها عن طريقها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والولد على ما عوده والداه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. والولد في صغره أكثر استقبالا واستفادة من التربية، قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. فالولد الصغير أمانة عند والديه، إن عوداه الخير اعتاده وإن عوداه الشر اعتاده. ثالثا، كيفية تربية الأولاد. أول ما تبدأ بتربية الأولاد أو أول نقطة اختيار الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، فهي الخطوة الأولى للتربية السليمة. وتعرفون حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي المقابل حديث آخر فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة والفتاة تحرص على اختيار الزوج الصالح، اختيار من والدها يختار لها الزوج الصالح والكفء الصالح، والرجل والشاب يختار ويحرص على الزوجة الصالحة. ثانيا، الدعاء بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة، هذا قبل أن يرزق بالأولاد. رب هبني من الصالحين كما قال إبراهيم عليه السلام. ثالثا، التسمية عند الجماع، للحديث الذي تعرفونه لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. رابعا، ما يفعله أو ما يسن له أن يفعله إذا رزق بمولود من مثل الأذان في أذنه وتحنيكه وحلق رأسه واختيار الاسم الحسن له والعقيقة عنه وختانه. خامسا، الدعاء للأولاد بالصلاح بعد وجودهم، وقد كان الأنبياء يهتمون بذلك، فإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وغيرها. سادسا، عدم إخافة الصبي، عدم إخافة الصبي وزرع الخوف في نفسه من أشباح أو جن أو حرام أو ظلام أو غير ذلك مما تفعله الأمهات. سابعا، تمكينه من أن يخالط الآخرين، تمكينه من أن يخالط الآخرين المخالطة الموزونة. ثامنا، عدم إهانته وتحقيره، عدم إهانته وتحقيره خصوصا أمام إخوته أو أقاربه أو الأجانب. تاسعا، ألا ينادى بألفاظ غير طيبة كيا غبي ونحوها. عاشرا، تنبيهه للخطأ برفق ولين، وعدم معاقبته إذا أخطأ لأول مرة. الحادي عشر، الاعتدال في محبة الولد، الاعتدال في محبة الولد بأن تشعره بمحبته مع عدم التدليل الزائد، تشعره بمحبته مع عدم التدليل الزائد. الثاني عشر، أخذ الاحتياطات عند قدوم الطفل الجديد إذا كان قد رزق بولد قبله. الثالث عشر، أن يسمح للطفل الأكبر بمساعدة أمه في إحضار ملابس الطفل الجديد، ويسمح له بمداعبته حتى لا يحقد عليه، لأن هذا الطفل الجديد لنفرض أنه الطفل الثاني بعد الطفل الأول. الرابع عشر، تحقيق العدل بين الأولاد، تحقيق العدل بين الأولاد. الخامس عشر، عدم السماح للابن أو البنت بلبس البنطلون بعد عمر السابعة أو حتى قبل ذلك. السادس عشر، تربيته على مراعاة حقوق الآخرين، فيربى على مراعاة حقوق الوالدين، فلا يمشي أمامهما ولا يناديهما باسمهما ولا يجلس قبلهما. الثامن، فصل البنات عن البنين، كل في غرفة مستقلة، أو التفريق في المضاجع إن كانوا في غرفة واحدة. السابع عشر، أن يعلم الاستئذان عند الدخول على والديه، وخصوصا في غرفة النوم. الثامن عشر، إذا كان الولد ينام عند والديه فليحرص أشد الحرص على ألا يراهما في اتصال جنسي حتى ولو كان صغيرا. التاسع عشر، لا تظهر الأم أمام أولادها وقد أبدت عن مفاتنها بارتداء ثياب قصيرة أو شفافة، ولا تلبس بناتها ذلك. العشرون، تعويد الولد على غض البصر حتى ولو كان صغيرا. الحادي والعشرون، لا يرى أخته أو تراه في الحمام، ولا يدخل الحمام جميعا. الثاني والعشرون، تعويده على عدم كشف عورته وعدم السماح للآخرين بمشاهدتها. الثالث والعشرون، عدم السماح له بالدخول إلى النساء في الأعراس أو الأسواق النسائية إذا كان ذكرا. الرابع والعشرون، لا يسمح له بمشاهدة الأفلام والصور الخليعة والمجلات الهابطة أو قراءة القصص الغرامية ونحو ذلك. الخامس والعشرون، غرس الإيمان والعقيدة في نفسه، غرس الإيمان والعقيدة في نفسه، وهذا يتم بما يلي: ألف، تعليمه أركان الإيمان وأركان الإسلام والإيمان بالأمور الغيبية كالقبر ونعيمه وعذابه وأن هناك جنة ونار ونحو ذلك. ب، تنمية المراقبة لله عنده، كما قال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فلقمان قال هذا الكلام في مقدمة تربيته لولده، واقرأوا سورة لقمان. جيم، لفت انتباه الطفل أو هذا الولد إلى قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة في كل شيء. إذا رأى البحر مثلا قال: من خلقه؟ من الذي خلق الجبال العظيمة؟ من الذي خلق الحيوانات الكبيرة؟ وهكذا. دال، تنمية محبة الله سبحانه وتعالى وخوفه في نفسه، وذلك بإسداء كل نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى أن تسقيها إلى الله، وتحذر هذا الولد من عقاب الله سبحانه وتعالى وتخوفه به. ها تعويده على الأعمال الصالحة بتعليمه الصلوات والقرآن والخشوع فيهما والأذكار ونحو ذلك. واو قراءة بعض آيات وأحاديث الترغيب والترهيب وشرح ما تيسر منها. زاي تسجيله في حلقة من حلق تحفيظ القرآن الكريم ومتابعته في ذلك. ح اصطحابه لزيارة المقبرة في أوقات متباعدة، وإن كان يسمح له بدخول المستشفى فبزيارة المستشفى مع كلمة قصيرة جدا أو تنبيه أو تذكير بما يحصل في مثل هذه الزيارة. فزيارة المقبرة يمكن أن تكون هناك كلمة يسيرة أو لفتة قصيرة جدا. السادس والعشرون غرس الأخلاق الحميدة في نفسه. غرس الأخلاق الحميدة في نفسه، وذلك بأن يربيه على الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار ومساعدة المحتاج وإكرام الضيف وغير ذلك من الصفات الحميدة المعروفة. وأيضا يربيه على تجنب الأخلاق الرذيلة الرديئة من مثل الكذب والسب والشتائم والكلمات القبيحة. وأيضا قراءة بعض الأحاديث التي ترغب في مكارم الأخلاق وتنهى عن سفاسفها. السابع والعشرون تربيته على مراعاة حقوق الآخرين، فيربى على مراعاة حقوق الوالدين كما قلنا، فلا يمشي أمامهما ولا يناديهما بأسمائهما هكذا مجردة بدون أن يقول أبي أو أمي، ولا يجلس قبلهما ولا يتضجر من نصائحهما ولا يخالف أمرهما ولا يبدأ بالطعام قبلهما. جلست أنت وإياه على الطعام أو جلست أمه وإياه على الطعام فمد يده قبلها أو مد يده قبلك تنبهه على ذلك. وأيضا تعلمه بأن يدعو لوالديه ولا يرفع صوته أمامهما ولا يقاطعهما أثناء الكلام ولا يخرج إلا بإذنهما ولا يزعجهما إذا كان نائمين ولا يمد رجليه عندهما ولا يدخل قبلهما ويلبي نداءهما بسرعة، إلى غير ذلك من الآداب مع الوالدين التي تعرفونها. وأنبهك أيها الأخ الكريم إلى نقطة، وهي لا تربط احترام ولدك لك بكثرة ما تعطيه، وإنما اربطه بحقك الذي عليه كما شرعه الله. بعض الأمهات، توضيحا للنقطة، بعض الأمهات تطلب من ولدها أن يحترم أبيه، وهذا جيد، أن يحترم أباه وهذا جيد، ولكن كيف تقول احترم أباك فهو الذي اشترى لك وهو الذي فعل وهو الذي فعل بأشياء قدمها الوالد لولده؟ والمفترض أنه حتى لو لم تقدم له شيئا يحترمك، حتى لو لم تقدم له شيئا يحترمك، وهذا بأن تربطه بأن أصلا مجرد أنك أب له أو مجرد أنها أم له فإن هذا يقتضي أن لك ولها حق عليه ولو لم تحسن إليه في الأشياء الدنيوية. كما يربيه أيضا على صلة الرحم وعلى حق الجار وعلى حق المعلم وحق الصديق وحق الكبير ونحو ذلك. الثامن والعشرون تربيته على مراعاة والتزام الآداب الاجتماعية، فيراعي آداب الطعام وآداب السلام وآداب الاستئذان وآداب المجلس وآداب الكلام وغيرها من الآداب. وليس المجال مجال ذكر هذه الآداب، وبإمكانك الرجوع إليها مفصلة في الكتب التي تهتم بها. 29 تربيته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تربيته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا وقفت أنت وإياه مثلا عند الإشارة ورأيت أن هناك من يدخن، فبإمكانك أن تقول له تعويدا له: قل لهذا التدخين حرام، وتأمره بذلك. هناك قد يكون عائقان لهذا الخجل والخوف، وبإمكانك التغلب عليهما بتعويده والتجربة، وبإمكانك إذا لم يراعي هذا الشيء أو لم ينتبه لك أو أنه لم يطعك في هذا، بإمكانك أن تجرب أمامه وتعوده على أن كل منكر تراه أن تنكره، فإنه سيأخذ هذه العادة منك. 30 تهيئة المدرسة الصالحة والرفقة الصالحة والتعاون معهما في تربية الولد. 31 تربيته على الثقة بالنفس بتعويده الجرأة والشجاعة والصراحة، وإعطاؤه حرية التصرف وتحمل المسؤولية وممارسة الأمور على قدر نموه، وأخذ رأيه ومشورته، أخذ رأيه ومشورته، وتعويده أيضا أنه لا يلزم أن يؤخذ باقتراحه أو رأيه عندما يشاور أو يطلب منه اقتراح. 32 التربية على التضحية لهذه الأمة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. 33 التربية على ضبط النفس عند الغضب، تربيته على ضبط نفسه عند الغضب، وتجنبه أسباب الغضب إذا كان صغيرا حتى لا يصبح الغضب له عادة. 34 مراعاة استعدادات الولد. بعض الأولياء إذا رأى أن ولده لم ينجح في الدراسة، قد يرى أن ولده لم ينجح في الدراسة، فيلجئه إليها إلجاء، وهذا خطأ، لأن النجاح ليس فقط في الدراسة وليس محصورا في الدراسة فقط، والفشل لا يعني أبدا إذا انتهى الولد من الدراسة أو إذا ترك الدراسة أنه فاشل أو أنه سيفشل، لا، الدراسة ليست هي الطريق الوحيد للنجاح، وليست هي الطريق وتركها ليس هو الطريق الوحيد للفشل. لا شك أن هذا الاعتقاد خاطئ، فربما يفشل الابن في الدراسة ولكنه ينجح في شيء آخر، فلا بد أن تراعي استعدادات الولد في هذا. 35 تجنيبه الميوعة والانحلال والتخنث، وهذا مثل ما قلنا بأن لا يلبس، يسمح له أن يلبس مثل البنطال أو غيره. 36 تعويد الولد على الخشونة والاخشيشان وعدم الاستغراق في التنعم. 37 تحذيره من التقليد الأعمى، تحذيره من التقليد الأعمى. 38 نهيه عن استماع الموسيقى والغناء. 39 ملء فراغه بما ينفعه. 40 اختيار الأصدقاء الطيبين له. 41 تعليمه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح للاقتداء بهم. 42 تعليمه ما يحتاج من العلوم الشرعية والقصائد الأدبية الجميلة البعيدة عن الغزل المليئة بالمعاني الرفيعة والأخلاق السامية. 43 تعليمه أحكام البلوغ فتعلم ابنك الاحتلام وما يترتب عليه، والام تعلم ابنتها احكام الحيض، وهذا طبعا عند القرب من البلوغ. اننا نسمع كثيرا اسئلة من بنات حبن ولم يخبرن اهليهن، فحصل منهن اخطاء كان تطوف او تصوم وهي حائض، ثم تسأل الان ماذا عليها بعد ان كبرت. ولو ان الامهات انتبهن لهذه النقطة لكان عند البنت المعرفة المسبقة لأحكام الحيض. الرابع والأربعون، الكشف للولد عن مخططات أعداء الإسلام. وعندما أقول الولد أقصد الذكر والأنثى. الخامس والأربعون، مثال قبل أن نأخذ الخامس والأربعين، مثال أن أنبه البنت لمخططات أعداء الإسلام في كشف حجابها وبإخراجها والمنادات بسفورها وتبرجها. ماذا يريدون من المنادات بهذا الشيء؟ ماذا يريدون من المنادات بذلك الشيء؟ وهكذا حتى يتبين لها. الخامس والأربعون، الإشادة بحضارة الإسلام وبث روح الشوق عند الولد لإعادتها. السادس والأربعون، تعويد الولد على حفظ الوقت. تعويد الولد على حفظ الوقت. السابع والأربعون، التدرج في التأديب. التدرج في التأديب بألا تقفز إلى مرحلة قبل أن تأخذ التي قبلها. مثال، أخطأ الولد، هل التأديب في هذه الحالة والعلاج هو الضرب مباشرة؟ لا، هناك قبله أشياء، فإن لم تنفع فآخر الدواء الكي. الثامن والأربعون، إيجاد التصورات الصحيحة عند الولد. وأكرر، عندما أقول الولد أقصد الذكر والأنثى، فهناك مفاهيم يجب أن تفهم الفهم الصحيح، إذ أن الفهم الخاطئ لها يوقع في خلل. وذلك مثل مفهوم العبادة، يحصرها كثير من المسلمين في العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها، كالصلاة مثلا والصوم، هذه نفعها لمن فعلها، وهذه هي العبادة في نظر أولئك، وهذا لا شك خطأ، فالعبادة أشمل من هذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا عبادة، ليس صحيحا أنه تدخل في شؤون الآخرين. بعض الآباء إذا رأى ابنه يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر قال ما لك وللناس، عليك بنفسك فقط. التاسع والأربعون، إيجاد القناعات المتأصلة في النفس بالمعتقدات والأفكار الإسلامية، من مثل الحجاب. مثل الحجاب تقنع البنت به، وأنه إنما ترتديه امتثالا لأمر الله عز وجل لا تقليدا للأمهات. وإذا كان الشيء المأمور به شرعا، انتبهوا لهذه النقطة، إذا كان الشيء المأمور به شرعا إنما نعمله تقليدا فقط، فهذا ونجعل من العادات والتقاليد نجعله من العادات والتقاليد فهذا سرعان ما يترك. هذا الشيء سرعان ما يترك، لأن العادة والتقليد تترك، العادة والتقليد تترك، فيجب ألا نجعل هذه الأفكار أو هذه المعتقدات الإسلامية لا نجعلها مجرد عادات وتقاليد. الحجاب ليس عادة وتقليد، البنت عندما تبلغ أو قبل البلوغ تؤمر بلبس العباءة، هي لا تعرف لماذا تلبس، وإنما لأن أمها وخالتها وعمتها وأختها الكبيرة تلبس هذه العباءة فلبستها. ولذلك عندما تهز بالشبهات وبالشهوات سرعان ما تستجيب، ولو أنها لبستها عن قناعة وعرفت تمام المعرفة أنها إنما ترتديها لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى لكان في هناك صعوبة في هزها عن قناعتها. وعندما أقول ما سبق لا أقصد أبدا أنه يلزم أن يقتنع المسلم بتعاليم الله وتدخل مزاجه، لا يلزم أن تدخل عقلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه التعاليم وهو أعلم بما يصلح الناس، وليس الناس بعقولهم القاصرة يحكمون على هذه التعاليم ومدى صلاحيتها أو عدم صلاحيتها. لا أقصد أن تقنع البنت بأن الحجاب شيء جميل وشيء رائع، هذا إن حصل فالحمد لله وهو مطلوب، لكن المقصد أن تعرف لماذا ترتدي الحجاب. ترتدي الحجاب لأنها تمتثل أمر الله عز وجل. الخمسون، حث البالغين على الزواج قدر المستطاع من الأولاد وتذليل عقبات الزواج في وجوههم، فإن لم نستطع أن نحثهم على ذلك أو لم يستطيعوا ذلك فيحثون على الصيام. 51، إبعاد الأولاد عن المثيرات الجنسية. 52، تقوية الصلة بينك وبين ولدك، تقوية الصلة بينك وبين ولدك حتى تجعله يعدك صديقا له بالإضافة إلى كونك أبا. وهذا يتم بالبشاشة بوجهه، الإهداء إليه، ممازحته، بالأشياء التي سبقت من النقاط في النقاط السابقة. 53، عدم إغداق المال عليه بحيث تتوفر له المحرمات، وأيضا عدم التقتير عليه بحيث يضطر إلى السرقة. 54، الانتباه للسيارة ومتى تشترى للابن إذ قد تكون سببا لانحرافه. 55، احذر من التناقض عند أولادك ووصي بما تعدهم به. 56، جالس أولادك ذكورا وإناثا، جالسهم واستمع إليهم وأشعرهم بأهميتهم. 57، عاقبهم إذا لزم الأمر. 58، أعنهم على برك. فرحم الله والدا أعان ولده على بره. لا بد أن ننتبه إلى أننا إذا كنا نريد أن يصلح أبناؤنا ويضرون بنا فلا بد أن نبر بوالدينا حتى يبرنا أولادنا. 7، بما يتم الوصول إلى التربية، أو ما الوسائل التي نسلكها لتحقيق الأشياء المذكورة سابقا. لتطبيق ما سبق نحتاج إلى ما يلي: أولا، القدوة الحسنة، وهي من أقوى وسائل التربية تأثيرا، وذلك لأن الولد ينظر إلى مربيه وماذا يعمله وما ويستفيد من فعله أكثر مما يستفيد من قوله. فالولد إذا رأى مربيه ينهاه عن شيء ثم يفعله، كيف ينتهي الولد عن هذا؟ والمفترض أن يكون المربي قدوة لمن يربيهم. مثلا إذا أذن المؤذن وأنت داخل البيت اسكت وأجب النداء، أجب المنادي وردد ردد مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى الأذان فخذهم معك إلى الصلاة. إذا كلم أحد في الهاتف يريدك لا تقل لأولادك قولوا له إني غير موجود وأنت موجود، تعلمهم الكذب، تكون قدوة لهم في الكذب. والقدوة تكون في الوالدين، أيضا تكون في الرفقة الصالحة، وتكون في المعلم. فإذا كان أولئك قدوة صالحة لمن يربونهم أنتجت تربيتهم إنتاجا سليما صالحا. وأما إن كانوا بالعكس ويخالف قولهم فعلهم فلن يستفيد المتربي منهم شيئا إلا التناقض. وكذلك القدوة تكون في الأخ الأكبر، ولذلك انتبه لهذه، ينبغي التنبه للمولود الأول، فيهتم بتربيته اهتماما كبيرا، لأنه سيكون قدوة لإخوته الذين يأتون من بعده. ثانيا المراقبة والملاحظة. ينبغي ألا يغفل الوالد عن ولده، بل يلاحظه ويراقبه دون أن يشعر الولد، سواء كان الولد ابنا أو بنتا، فيراقب ذهابه للمدرسة ورجوعه منها، يراقب كتبه ومكتبته وأدراجه وغير ذلك، وليكن هذا بشكل سري حتى لا يشعر الولد. ولا أقصد بالمراقبة أن تكون مجهرا على تصرفاتهما، ولكن المطلوب عدم الغفلة، وأيضا أن تكون المراقبة من بعد دون أن يشعر الولد بهذا. ثالثا التحذير يحذره من المعاصي على مختلف أنواعها التي يمكن أن يقع فيها، ويحذره من الشر وأهله وأسباب الوقوع فيه وأساليب أهله في إيقاع غيرهم فيه، كأن يحذر ابنته مثلا عندما تسمع معاكسا في الهاتف، يحذرها أن ترد عليه أو أن تفتح له مجالا ليكلمها، بل ينبغي أن يعلم ابنته أن تغلق السماعة مباشرة. الرابع التلقين بأن يلقنه مثلا السور من القرآن وبعض الأحاديث والأدعية والأذكار، ماذا يقول لوالديه إذا رآهما، ماذا يقول للضيف إذا قدم، وهكذا. خامسا التعويد، أن يعوده على ما يريد أن يعوده عليه، يريد أن يعوده على التبكير إلى الصلاة، يعوده على أن الأثنين مثلا يصام، يعوده مثلا على القيام قبل الفجر ولو قليلا، يعوده على أنه لا بد أن يقرأ القرآن يوميا، وهكذا. سادسا الترغيب والترهيب، بأن يشجعه أحيانا بالكلمة الطيبة وبالهدية أحيانا، وقد يلجأ إلى ترهيبه وإخافته من أن يفعل شيئا أو يترك شيئا. سابعا الموعظة، يعظه بأسلوب جيد، كأن يبدأ بالاستعطاف، يا بني يا بنتي، وربما يقص عليه قصة فيها عبرة وعظة، وربما يستعمل معه السؤال والجواب، كأن يقول ألا, لا لا لا. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد دخول الجنة؟ ألا تخاف من النار؟ ويمكن أيضا أن يغتنم المناسبات ويستفيد من المواقف، كأن مثلا يرى زحام شديد فيذكره بالآخرة، وأن تعرف هذا الزحام الشديد، ترى هذا الزحام يوم القيامة سيكون أكثر زحام منه، سيكون الناس في تعب، وهكذا. أتى بنتيجة الامتحان وأتى بشهادته فرحا مسرورا، أهنئه على هذا الفرح وأقول إن شاء الله ستفرح أيضا في الآخرة ما دمت أنك تطيع الله سبحانه وتعالى. وهكذا وينبغي الاقتصاد في الموعظة وعدم الإكثار منها لئلا يمل الولد. ثامنا القراءة، سواء تقرأ عليه أنت، تقرأ عليه وعلى الأسرة شيئا مفيدا من مثل سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة السلف الصالح أو بعض القصص المفيدة ونحو ذلك، أو هو يقرأ بتشجيع منك وتوفير الكتب ونحو ذلك. تاسعا زرع مراقبة الله في نفسه، حيث يشعر أن عليه رقيبا في كل أحواله، وبهذا يعمل العمل الجميل ولو لم تره، ويترك ويتجنب العمل القبيح ولو لم تره. عاشرا العقوبة، قد يلجأ المربي إليها بعد أن يستنفد التوجيه والإرشاد والوعظ والهجر، وهذا الضرب يراعى فيه التدرج من الأخف إلى الأشد. من فضلك اقلب الشريف. عاشرا العقوبة، قد يلجأ المربي إليها بعد أن يستنفد التوجيه والإرشاد والوعظ والهجر، وهذا الضرب يراعى فيه التدرج من الأخف إلى الأشد، وأن لا يعامل الولد دائما بالعقوبة، وأن لا يعاقب من أول زلة، وأن لا يجعل عقوبات الأخطاء متساوية مع اختلاف الأخطاء صغرا وكبرا. قد يخطئ خطأ صغير فتعاقبه عقاب شديد، ثم يخطئ خطأ كبير فتعاقبه عقاب شديد، وهكذا دائما العقاب متساوي، هذا غلط وخطأ. أيضا كذلك لو كان العقاب دائما في مستوى أقل فهذا خطأ، فالخطأ الصغير يعاقب عقاب صغير، والخطأ الكبير يعاقب عليه عقاب شديد، وهكذا. ثم أيضا لابد أن يتجنب المواضع الخطرة كالرأس والوجه، وأيضا وهذه نقطة مهمة أيضا، لا يوكل مهمة الضرب إلى غيره، مثلا يجعل أخاه الأكبر هو الذي يتولى ضرب الأخ الأصغر، هذا خطأ، لأن هذا يزرع بينهما العداوة. ثم هناك نقطة، إذا استقام الولد وترك ما أمرته بتركه أو امتثل ما أمرته بامتثاله فتجنب هجره والاستمرار على هجره. بعض الآباء قد يطلب من ولده شيئا فيرفض الولد ثم يندم الولد، طبعا يهجره الوالد فيندم الولد ويتوب ويستقيم حاله فيستمر والده على الهجر، يستمر على ما هو عليه، وهذا لا شك أنه خطأ. الحادي عشر معرفة طبيعة المراهق وكيفية التعامل معه، معرفة طبيعة المرافق وكيفية التعامل معه. ثامنا أخطاء في تربية الأولاد، هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المربين في تربيتهم لأولادهم، نمر عليها بشكل سريع حتى لا نثقل عليكم. من هذه الأخطاء أولا الطرد من البيت، الطرد من البيت، قد يلجأ بعض الآباء للتخلص من أذى ولده وعدم طاعته له بأن يطرده من البيت ويتوعده بأن لا يقترب من البيت، ويقول ما دمت أنك لا تطيعني وما دمت عاصيا لله فاذهب إلى من تشاء فأنا لست بأبيك. وأقول هذه الطريقة هل هي صحيحة في هذا الزمن؟ أيها الإخوة، لنقارن بين مفسدة جلوسه في البيت مع استمرار نصحه وتحذيره وبين مفسدة طرده من البيت. إذا طرد من البيت من الذي سيؤويه؟ بالتأكيد الذي سيؤويه أصدقاؤه الأشرار. وهل هؤلاء الأصدقاء سيلومونه؟ هل سيوبخونه على أنه عصى والديه وعصى ربه قبل ذلك حتى استحق الطرد؟ الحقيقة أنه إن لم يجد منهم التشجيع فلن يجد منهم التقريع. وإذا كان معهم فلا شك أن معاصيه ستزيد. قد يتعرف على المخدرات بدلا من شربه الدخان الذي كنت تتضايق منه، سيتعرف على السفر للخارج، سيتعرف على السرقة إذا احتاج إلى نقود وهكذا. أيها الإخوة، هذا العصر ليس كسابقه. في العصر السابق عصر الآباء والأجداد، لو طرد الولد من البيت فلن يذهب بعيدا عن قريته لعدم توفر وسائل المواصلات، ولو وجدت وسيلة مواصلات فلن يجد من يحمله إلا بنقود، ولا يملك هو هذه النقود، فيبقى في القرية. وإذا وجد في القرية فسيجد من يؤنبه ويقرعه، ولا يجد من يؤويه، مما يسبب له الجوع. فإذا أراد البحث عن طعام فلن يجد من يطعمه، فكل عاجز عن نفسه ومن يعول، فكيف يعول الآخرين؟ لذلك فإن طرده في تلك الحال ستبدي وتعطي نتيجة بخلاف العصر الحاضر. وإذا عرفت هذا، عرفت السبب الذي من أجله يقترح كبار السن على أولادهم أن يطردوا أولادهم من البيت إذا كانوا عاصين لهم طبعا، لأنهم يقيسون هذا الزمن على الزمن الماضي، وهذا قياس خاطئ. الخطأ الثاني، تدخل الآخرين في تربية الوالد لولده، كأن يسمح الوالد بتدخل الجد في تربية الولد. نعم، الجد له حقه، له احترامه، لا بد أن يربى الولد على طاعته ومحبته واحترامه وإجلاله، لكن تدخل الجد قد لا يعطي نتيجة حسنة، وذلك لأن الجد سيعطيك تجاربه وخبراته السابقة التي قد تتناسب مع هذا العصر. مثلا الجد يرى أن الوسيلة الوحيدة للتربية هي تربية في تربية الولد هي الضرب وعدم إعطائه شيئا، وهذا لا شك أنه خطأ. لكن لابد من التنبه أيضا إلى شيء آخر، وهو أن هذا الكلام لا يعني أن نلغي دور الجد تماما، لا، بل ليكن الاستفادة منه في الأشياء الصحيحة، كأن يربي مثلا ولده أو يربي حفيده على الكرم الذي كان موجودا في السابق أكثر من وجوده الآن، أيضا يربيه على حب مساعدة الآخرين، كان هذا موجودا عندهم أكثر مما عندنا الآن، على نحو ذلك من الأخلاق التي تستفاد من الجد. من الأخطاء أيضا السفر بعيدا عن الأولاد، خصوصا في فترة المراهقة. بعض الآباء قد يكون له بيت في بلد آخر فيذهب إلى هذا وقتا، يذهب في وقت من الأوقات إلى هذا البيت، وفي وقت آخر يذهب إلى البيت الآخر، وهكذا، مما يجعله يترك أولاده بدون والد في أوقات متعددة من السنة. ربما يكون مثلا يذهب بسبب الانتداب من قبل العمل، أو يذهب مثلا إلى مكة في رمضان ويترك أولاده، وربما يوكل إلى غيره مهمة التربية، كان يقول للأخ الأكبر انتبه لإخوتك، وهذا خطأ من الوالد ولا شك. وجود الوالد ليس كعدمه، هيبته ليست كهيبة غيره. ربما يا أخي في سفرك يتعرف أولادك على أنواع من المفاسد التي لا ترضاها ولا تكتشفها أثناء وجودك عندهم. الخطأ الرابع، عدم فتح المجال للولد للترفيه والالتحاق مع شباب صالحين. يريده دائما في البيت، يريده دائما معه في السيارة، ربما ذهب به إلى زملائه الكبار. الولد لا يرتاح إلى هؤلاء، لا يرتاح إلا من هم في سنه، وهذا ليس عيبا فيه. لذلك فعليك أن تختار لولدك الرفقة الصالحة التي تعين ولدك وتدله على الخير. خامسا، إرسال الولد للخارج بحجة الدراسة، إرسال الولد للخارج بحجة الدراسة مع أنه لم يتزوج، وهذا لا شك أنه خطأ، إذ فيه خطر على الولد، فهو إن لم ينحرف في المجتمع المفتوح التي تنتشر فيه المعاصي فسيعاني من الضغط الرهيب عليه في هذا المجتمع إذا رأى منظرا مثيرا للشهوة. أين سيصرف هذه الشهوة؟ هل سيعطي الله سبحانه وتعالى أم سيكبتها؟ في كلتا الحالتين سيتضرر. سادسا، الاستهتار برأي الولد وعدم الاهتمام به، بل ربما أحيانا قد يقول له حتى أنت بدأت تتكلم حتى أنت يكون لك رأي. الرأي الأول والأخير لك ولا شك، لكن لا بد أن يكون للولد أن على الأقل أن يعطى فرصة لإبداء رأيه ولو لم يؤخذ بهذا الرأي. السابع من الأخطاء، أمره بالسكوت عند الرجال، أمره بالسكوت عند الرجال عند الضيوف. هذا قد يكون أحيانا مفيدا إذا كان الولد صغيرا ولا يحسن الكلام، أو عندما لا يطلب منه الكلام، أو لا يجد فرصة للكلام فيقاطع الآخرين. لكن عندما يجد فرصة للكلام دون مقاطعة للآخرين وبالأخذ بأداب الكلام، فلماذا يمنع من الكلام؟ الخطأ الثامن، أمر الآباء أبناءهم الذكور بعدم رفع سماعة الهاتف إذا كانت الأم قريبة من الهاتف، تقول لا ترفع السماعة وأمك موجودة، وهذا لا شك فيه خطأ وتحطيم لشخصية الإبن ما دام أنه يعرف يتكلم ويرد على الهاتف. التاسع من الأخطاء، تحقير أمه والاستهتار بها وهو يسمع، تحقير أمه والاستهتار بها وهو يسمع، لأنه في هذه الحالة إما أن يكرهك لأنك احتقرت أمه وأنت في موضع قوة وأمه ظهرت في موضع ضعف ويظهر له أنها مظلومة فيكرهك لهذا، أو الحالة الثانية أن يكتسب هذه الصفة منك فلا يحترم أمه وبالتالي فلا يطيعها في سبيل تربيته، فتكون أنت الخاسر لأنك فقدت مساعدة الأم في تربيته. الخطأ العاشر، تعييره بأخواله، كان يتندر الأب بأخوال ابنه ويتهمهم بعدم الرجولة ونحو ذلك، وهذا لا شك خطأ وينطبق عليه الكلام السابق. الخطأ الحادي عشر، عدم احترام أصدقائه، إذا كلموا في الهاتف مثلا قال لهم، هو الذي رد، الأب هو الذي رد على الهاتف، قال لهم إن فلان غير موجود، مع أن هذا الابن يسمع هذا الكلام. نعم يا أخي، إذا كانوا أصدقاء سيئين فنعم لابد أن تتصرف هذا التصرف وتخبر الولد بسبب تصرفك هذا وتقنعه بهذا الأسلوب. بالنسبة للبنت تعلم وتقنع بأن إطالة الكلام في الهاتف مع صديقاتها غير جيد، وتحذر من هذا بأسلوب حكيم وجيد، كأن يقول الإنسان لابنته يا ابنتي عندما تطيلين المكالمة ربما يكلمنا أحد فيجد الخط مشغولا، ربما يكلم معاكس فإذا وجد الخط مشغولا ظن أن هناك من يغازل في هذا البيت فتسلط وآذانا بكثرة الاتصال، وهكذا من الكلام الذي تعرفونه أكثر. الخطأ الثاني عشر، استخدام الضرب مع أول زلة أو خطأ دون توجيه وإرشاد. الثالث عشر، توحيد الضرب في أي خطأ، والمفترض أن يكون لكل خطأ ما يناسبه من مقدار الضرب وصفته. الرابع عشر، استمراره هجره بعد أن صلحت حاله أو قدم اعتذاره. يقدم اعتذاره يقول يعني مثل للأطفال الصغار أتوب يا أبي، ومع ذلك تستمر على هجرك له وإظهار الغضب والزعل عليه. الخامس عشر ترك إيقاظه للصلاة بحجة هجره. السادس عشر المفاضلة بين الأولاد، وذلك وهذا من الأخطاء، وذلك بالمقارنة السيئة بينهم، كأن يصف أحدهم بالذكاء ويصف الآخر بالغباء، أو يهتم بأحدهم ويهمل الآخر. فهذا مثلا يعطى ويداعب ويقبل ويحمل والآخر لا، أو يغض نظره عن هفوة أحدهم وأما الآخر فبمجرد أن يخطئ خطأ يسيرا يعاقب. الخطأ السابع عشر الكذب على الطفل بحجة إسكاته من البكاء أو لترغيبه في أمر، كأن تقول مثلا اسكت وأذهب بك إلى المكان الفلاني، أو أشتري لك الشيء الفلاني، أو أكتب واجبك، أو احفظ ما عندك من الحفظ حتى أذهب حتى أذهب بك إلى المكان الفلاني، أو أشتري لك الشيء الفلاني، ولا تفي بذلك، وبهذا تعود الطفل على الكذب وعلى إخلاف الوعد. الخطأ الثامن عشر الدفاع عن الولد بحضرته. الدفاع عن الولد بحضرته، كأن مثلا أمه تريد تربيته فعاقبته عقابا، فأنت تتدخل في الموضوع وتبدأ تكلم الأم بقوة وتدافع عن الولد والولد يسمع. التاسع عشر المبالغة في إحسان الظن بالولد مما يؤدي إلى الغفلة عنه. بعض الآباء يقول ابني أو بنتي يعني الحمد لله أنا أثق بهم وأبدا ابني عاقل لا يمكن أن يعمل هذا، فيؤدي هذا إلى الغفلة أن يغفل عنه تماما. نعم الثقة بالولد لا بد أن توجد. إساءة الظن المبالغ فيها خطأ، لكن أيضا إحسان الظن المبالغ فيه أيضا خطأ، والمطلوب هو التوسط بين الشيئين. تاسعا مظاهر غير مرغوبة في الأولاد. هذه المظاهر إما أن تكون غير مرغوبة شرعا يعني محرمة شرعا، أو قد تكون غير مرغوبة طبعا يعني الوالد لا يريد أن تكون في ابنه. من هذه المظاهر الخوف والجبن، ما يستطيع الصعود للدور الثاني مثلا إلا ومعه أحد، لا يستطيع أن ينام إلا والنور مفتوح، وهذا قد يكون سببه أن أمه تعودت على إخافته عند بكائه، أو يمكن أن يكون قد دلل الدلال الزائد. المظهر الثاني الشعور بالنقص بسبب كثرة التحقير له وإهانته، أو قد يكون له أو به عاهة جسدية، أو بسبب عدم تحميله المسؤولية وتعويده على الثقة بالنفس. المظهر الثالث الخجل بحيث لا يجرؤ على الكلام ولا يطيق مشاهدة الأجانب، لذلك ينبغي أن يعود الطفل على الاجتماع بالناس، ويمكن أن يأخذه والده معه في زيارة الأقارب. الخجل أيها الإخوة ننتبه إلى أنه غير الحياء، الحياء محمود والخجل لا، الخجل انكماش وانطواء، أما الحياء فغير ذلك، مراعاة الحياء مراعاة الآداب، الحياء مراعاة التكاليف. ليس من الخجل أن تعود الطفل على عدم مقاطعة الكبير، أو تعوده على عدم الجرأة على المعصية، هذا ليس خجلا بل هذا مطلوب حياء. المظهر الرابع سرعة الغضب. بعض الأولاد يغضب بسرعة لأدنى سبب، والذي ينبغي أنه إذا كان الولد صغيرا أن يجنب أسباب الغضب حتى لا يعتاد هذه الصفة. الخامس عدم احترام العادات والتقاليد عند بعض الأولاد التي اعتاد أهله عليها وليست مخالفة للشرع، وأن تجد هذا بكثرة عند الأولاد خصوصا من يبلغ في سن المراهقة. السادس الحسد لإخوته، لأنه يخاف أن يفقد منزلته التي كان عليها مثلا، أو يخاف أن يفقد امتيازاته إذا جاء الولد الجديد، أو لأن إخوته فضلوا عليه فيحسدهم على ذلك. المظهر السابع الميوعة، وهذه من أقبح المظاهر التي انتشرت في هذا الزمن. تجد الابن يتخلفس في مظهره، يتخلع في مشيته، يتميع في منطقه، وهذا لا شك أنه مظهر غير مرغوب أبدا. الثامن عقوق الوالدين، وقد انتشر هذا المظهر في هذا العصر. عدم تلبية طلبات الوالدين وعدم احترام حقوقهم وتقديرهم أصبح شيئا معتادا عند بعض الأولاد. أحيانا يعني تجد الأب مثلا عنده ضيوف في البيت، وقد تعب في استقبالهم، يذهب إلى المطبخ ويحضر ما فيه، ثم يأتي إلى الرجال في المجلس، وهكذا لا يستطيع أن يجلس، مع أن ابنه قد يكون عند التلفاز يشاهد المباراة، أو يكون مع أصدقائه، أو يكون نائم. عموما ليس المجال هنا مجال للكلام عن هذه الظاهرة، وإنما هي مجرد إشارة سريعة. المظهر التاسع عدم حفظ الفرج، سواء وقوعه في الزنا أو لواط أو عادة سرية أو غير ذلك، وهذا لا شك أنه ناتج عن قوة الشهوة عند الشباب وما يتعرض له هذا الشاب من مثيرات جنسية من أفلام وصور، بل ليست مجرد صور بل حقيقة من وجود نساء سافرات في الأسواق، بل وأحيانا معاكسات على الحاجب. المظهر العاشر الكذب، بعض الأولاد يكذب ويكثر من ذلك، وقد يكون والده سببا في ذلك، إما لأنه قدوة له في ذلك، أو لأن الأب أو الأم تضطر الولد للكذب لأن يعتاد مثلا أنه إن فعل شيئا يسيرا عوقب عقوبة شديدة وغليظة، فإذا فعل هذا الشيء بدأوا يحقق معه التحقيق القوي ويعرف ما المصير الذي سيكون لو اعترف، لذلك يلجأ إلى الكذب. المظهر الحادي عشر السب والشتم، السب والشتم عند الأولاد والكلمات القبيحة، والعجب أن تجد بعض الآباء يعود أولاده على ذلك منذ الصغر، يقول للصغير مثلا سب هذا، اشتم هذا، افعل كذا من الأشياء، حتى يضحك ويضحك الآخرين ويستملح هذا الفعل من الولد الصغير. ويمكن أن يكون الولد سبابا أو شتاما لأنه وجد والديه على تلك الصفات. المظهر الثاني عشر أو وجد رفاقه أو أصدقائه. المظهر الثاني عشر السرقة، إذا وجدت مع الولد شيئا غريبا فاسأله ما مصدره، حاول أن تتحقق معه بطريقة جيدة، من الذي أعطاك هذا، لماذا أعطاك، بطريقة جيدة حتى لا أيضا تعوده على سوء الظن به دائما. الثالث عشر التدخين، وهي عادة مارة بدنيا وماليا، يسقط بها الولد لماذا؟ لإهمال الوالدين أو للرفقة السيئة. وأعظم من التدخين المخدرات، وهي مثل التدخين من ناحية أسبابها، فإهمال الوالدين والرفقة السيئة لهما الدور الكبير في ذلك. المظهر الرابع عشر السهر بالليل والنوم في النهار خصوصا في أوقات الإجازات. الخامس عشر حب التسيب وعدم الانضباط وعدم المبالاة والتسكع في الأسواق وكثرة الدوران في السيارات والمعاكسات الهاتفية أو في الأسواق. عاشرا وأخيرا أسباب انحراف الأولاد، من الأسباب الإهمال في تربية الولد أو التقصير في هذه التربية أو الخطأ في طريقة التربية، فإما أن يهمل الوالدان تربية ولدهما ويتخليا عن ذلك، أو يقصرا في تربيته، أو يخطئا في طريقة التربية، كأن مثلا يحتقر، كأن يحتقر الولد أو يهينه، أو يتعرض للدلال الزائد فيسبب له هذا فقدان الشخصية وفقدان الرجولة وضعف الثقة بالنفس وغير ذلك. ثانيا، النزاع بين الوالدين وكثرة الشجار بينهما مما يضايق الولد، لأنه لم يجد في البيت ولم يجد في البيت الراحة النفسية والحنان العاطفي. ثالثا، الطلاق، لأن تساعد الوالدين في التربية له دور عظيم، أما إذا انفرد أحد الطرفين بذلك صعب نجاحه، وإن لم يكن مستحيلا، ليس مستحيلا لكنه صعب. ومثل الطلاق اليتم وهو المظهر السبب الرابع، قد يكون أشد من الطلاق، لأن في الطلاق قد يوجد الولد عند والده وهو أكثر هيبة من الأم، أما اليتيم فلا. ولا يعني أن وجود حالة الطلاق أو اليتم يعني بالضرورة انشراف الولد، لا، فكم من عالم من علماء المسلمين نشأ يتيما، وإنما المقصود أنها قد تسبب الانحراف. الخامس من الأسباب، الفقر، أحيانا قد يكون سببا للانحراف لأن الوالد مشغول عن تربية أولاده بالبحث عن لقمة العيش. أيضا الولد إذا كان فقيرا قد ينحرف بسبب بحثه عن المال، كأن يسرق مثلا. سادسا، رفقاء السوء، وهم من أقوى أسباب الانحراف. سابعا، البطالة والفراغ، يترك الدراسة ويتركه والده بدون عمل، وهذا يضره ضررا كبيرا. تعرفون إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. ثامنا، القدوة السيئة، سواء كان هذا القدوة من الوالد أو من المعلم أو من الرفقة. تاسعا، مظاهر الفتنة والإغراء، سواء في الأفلام أو المجلات أو حتى في الواقع، وهذه أيضا من الأسباب القوية التي سببت انحراف كثير من الشباب في هذا العصر. عموما أيها الإخوة، أيها الآباء والأمهات، أناشدكم أشد المناشدة بالاهتمام بتربية أولادكم، ابذلوا كل ما تستطيعون لأجل ذلك، فلو لم يأتك يا أخي من تربية أولادك إلا أن تكف شرهم وتبرأ ذمتك منهم لكفى. الموضوع طويل أيها الإخوة وتصب الإحاطة به، ولكني أرى أننا قد أطلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أقر عيوننا بصلاح أولادنا وأزواجنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل مثل يقول ما توجيهك ببعض الناس يحضر ما يطلب به أولاده وتجده من ذنب الشرير من الوسائل بحجة أن هذه الأجهزة تشغل الأولاد عن ملاعب والأداء الزائد في المنزل، فما توجيهكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ يا حبذا عبث الأولاد في المنزل وهم صغار، ولا حبذا عبث الأولاد وهم كبار، إن عبث الصغار محتمل. ماذا يعمل الصغير؟ يكتب طاولة؟ ماذا يعمل؟ لكنه لا يشرح عرضك عند الشيخ، ولا يرسل عليك حياة حتى ما يكبر. ثم إن حركة الأولاد يقول علماء التربية إن حركة الولد مهمة جدا في نموه، لا بد أن يتحرك. فأنت بإقبال هذه الأجهزة التي تلهيه وتجيبه الوقت الطويل تضر به صحيا قلبك إذا أنت لا تعترف بالناحية الشرعية، فحتى صحيا تضر به سواء في كيفية ضرر العيون أو حتى ضرر الظهر أو ضرر صحي أيا كان. لكن أقول لهذا الآن، لا شك أنك وضعت في بيتك، إذا كنت تضع هذه الأجهزة، وضعت في بيتك شيئا يهدم وأنت تبني، وقل لله عليك متى تصل إلى تمام بنيانك إذا كان غيرك يهدم؟ أنت تبني وغيرك يهدم. والله وأظن أنك ما تبنيه في مدة طويلة يمكن أن تهدمه هذه الأجهزة في مدة قصيرة. يا إخواني، لا نخالي عن فتنة. أنتم ترون الشباب سواء بنين أو بنات في هذا العصر والأحوال، لا نقول أنهم في شر عظيم، فالحمد لله الخير موجود، وكثير من الشباب والشابات صالحون ولله الحمد. لكن رأينا مظاهر وإن كانت من أول قليلة لا يمكن أن تأتي إلا من هذه الأجهزة. من أين تعرف على عادات الآخرين، عادات الشعوب الأخرى؟ من أجل إلا من هذه الأجهزة. لا يمكن أن نتعرف على هذه الأشياء إلا من خلالها. التعرف على طريقة السرقة، التعرف على طريقة الاحتيال، التعرف على طريقة المعاكسة، التعرف على أشياء كثيرة. من أي جانب؟ على طريقة القتل. من أي جانب؟ من هذه الأشياء. فلماذا إذن تريد أن تربي أولادك وأنت قديت تعيش بهذه الأجهزة؟ كيف مع نفسك لهم قصة صريح وصحيح، وستجد أنك مخطئ أشد الخطأ في هذا. صلى الله عليه وسلم تعالى أن يوفقنا وإياك لإزالته من بيتك قبل أن تصبح. أفادكم الله. سابقا نقول تعلمنا حلوة الله فكرة المسائل المالية والبرامج التي تهتم بأخلاق الشباب والأبناء، أما معدل المدير المناسب خاصة في داخل البلد. لا يلزم أن أعطيك أنا بديل مناسب، لأن مهما فكر الإنسان يظل تفكيره محدودا. وأنا متأكد أنك أنت بنفسك تستطيع إيجاد البديل المناسب حتى لو لم أذكر لك بديلا، وربما أذكر لك بديلا قد يناسب أولادي لكنه لا يناسب أولادك. فأقول أن هذا يرجع إليك ويرجع إلى اجتهادك، وربما أيضا تستشير من حولك إذا كانوا قد جربوا هذه الأمور، وستجد إن شاء الله. هذا السائل يقول لبعض الناس خاصة من آثار من عون أبنائهم من الالتحاق بخلقات التحقيق والمشغلات بشكل الدراسة والعلم مخصوصة لا يبلغ مستوى الدراسة، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ حلقات حفظ القرآن كم ساعة؟ 24 ولا 20 أو 10؟ تحفظ القرآن ساعة واحدة أو ساعة ونصف، ولا علي كيف تؤثر على الدراسة؟ الدراسة يا إخوان تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوة الحفظ. لنقل هذا الحافظة عند الإنسان ما الذي ينميها؟ ينميها كثرة الحفظ. فإذا التحق بحفظ القرآن فإنه ينمي حافظته. ما يحفظه في نصف ساعة بكثرة حفظه للقرآن يوميا يحفظ يصبح ما يحفظه في نصف ساعة أو في ساعة يحفظه بأقل، لأن حافظته قد قويت، أصبح عنده حافظة قوية. فهل بالعكس الحلق حلق تحفظ القرآن لا تسبب تأخر المستوى الدراسي للطفل أو الولد، بل على العكس تزيد. هذا من ناحية. الناحية الأخرى ولدك هذا إنما يخرج من المدرسة منذ أن يخرج إلى أن يرحل إليها مرة أخرى، أو لا لنقل منذ أن يخرج من المدرسة إلى أن ينام عاكف على الدراسة وعلى الكتب، أظن أنك تعرف وتدرك أن ولدك يلعب زيادة، ليس اللعب فقط المحدود أو اللعب المطلوب، لا، زيادة على ساعات اللعب، ولا يذاكر إلا قليلا. فقط أنت خدعت نفسك، توهمت بإعاز من الشيطان أنها السبب تحفظ القرآن، وهذا ليس صحيح. الشيء الثالث، حلقة تحفظ القرآن تهيئ لك هذا الولد أنه لا يلتحق بأصدقاء غير طيبين، وإذا التحق ولدك بأصدقاء أشرار فأنت الخاسر، لأنك تفقد هذه الدراسة التي أنت حرصت عليها، لأن أصدقاء الأشرار سيفقدونه هذا، قد يعودونه على الدخان وهذا يضعف من ذاكرته وقوة حافظته، قد يعودونه على أشياء أخرى، قد يمكن أن يعتاد على مشاهدة الأفلام أو على مشاهدة أشياء فيقضي فيها وقت كثير. كنت بغنى عن هذا كله بمجرد أن يحضر ساعة واحدة في حلقة تحفظ القرآن. نعم. سأل يقول كيف من الإجابة عن أسئلة الطفل خاصة ما يتعلق بوجود الله عز وجل؟ إجابة صحيحة، إجابة صحيحة. لا تحقر الطفل، طفل يفهم. نعم قد لا يكون هناك له مدارك يدرك أشياء كبيرة، يعني في أن يتعمق بالأسئلة، لكن مثل أين الله تعرفها الطفل ويسأل أين الله تستطيع الإجابة عليه. وبمناسبة أين الله، سألت بعض الطلبة في الجامعة أين الله، فقال لي واحد من الطلاب المتزوجين في كل مكان، الله في كل مكان. تعرفون ما معنى هذا؟ هذه عقيدة الحلول، أن الله حالا في كل مكان، هذا كفر. والله سبحانه وتعالى تستطيع أن تستفيد إذا كنت تعرف، تستطيع ما تعرف قل لا إن شاء الله أجيب عليك إن شاء الله العصر، أجيب عليك المغرب إن شاء الله، واسأل إذا كنت لا تعرف. نعم هناك قد يكون بعض الأسئلة المحرجة التي لا تستطيع الجواب عليها، بإمكانك أن تخبر الطفل بأن مثل هذا لا تستطيع الإجابة عليه. لا يا بني، مثل هذا السؤال ما يصلح الآن، إن شاء الله إذا كبرت كبير إن شاء الله تفهم مثل هذا. نعم. سأل يقول أرجو أن تذكر لنا أحد المراجع التي ممكن لنا الرجوع إليها في هذا الموضوع. يعني من المراجع كتاب تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصر حلواني، وهو كتاب جيد في هذا الباب، وأنت إن شاء الله عاقل فتدرك يعني من قراءة الكتاب يعني قد يكون هناك نعم بعض الأخطاء أنت تدركها إن شاء الله لنفسك. هذا كتاب متخصص يعني في هذا. ابن القيم رحمه الله عقد تقريبا فصلين في كتاب تحفة المودود عن تربية الأولاد. الغزالي تكلم عن هذا أيضا قبل في أيها الولد، وتكلم عن الشيخ. هناك أيضا ابن خلدون في المقدمة تكلم عن تربية الأولاد. هناك بعض الأشرطة أظن إن لم أكن واني من تكلمت عن تربية الأولاد، وإن لم يحضرني الآن يعني عددها أو أسماؤها. هذا طرف من أحد الأخوة يقول نرجو جمع هذه الفوائد في كتيب في عام الآية إن شاء الله. السؤال الأخير يقول من أحد الأخوة: البعض يستحي من المساس داخل المنزل باختلاف نفسي خواتي، وأيضا محامي فما هو ضابط في مثل هذا اللبس وأهم كلمة في مثل هذا الموضوع؟ أين دار الوالدين؟ هذا دور الوالدين. كيف شاب يشتكي أن أخواته أو محارمه في المنزل يلبسن لباسا يثير الفتنة؟ هذا شاب يسأل مثل هذا السؤال، أين دور الوالدين؟ لماذا تلبس البنت عند أخيها الشاب مثل هذا؟ يا أخي هذا الشاب ليس له شعور، ليس له شعور، تقوده إلى المعصية، تجره إلى المعصية جرا ولا تشعر. ينبغي أن يكون للوالدين دور فيها. الأم تحذر بناتها من لبس هذه الأشياء. الوالد إن كانت الأم ضعيفة يكون له دور قوي في هذا، يمنع من هذه الأشياء في البيت حتى يحافظ على. يا أخي إن لم تهتم بالمحافظة على أخلاق ولدك واستقامته فعلى الأقل صحته، تضره صحيا. هذه الأشياء تضره صحيا، لأنه عندما تثور الشهوة أين الطريقة التي سيصرفها فيه؟ وهذا يضره ولا شك. إثارة مع إثارة، دائما إثارة، دائما إثارة، دائما إثارة، هذا يضره صحيا. إن لم تعترف أنت في التأثير الخلقي وهو الأهم. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. أذكر الأخوة في المحاضرة من قضية الشيخ إبراهيم الدولي الذي كان الأمران يحمل من الدار إلى الله في جامعة ابن تيمية في الدولة الصينية يوم الصفة القادمة 23 شهر شوال 2400 و17 من هجرة النبوية. نسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما خير في هذه الدقائق في موازين أعماله قائلها، ونجعل السماع الآن السماع المرحومة، ونجعل المرور من ذلك فرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا نبين الشقي ولا محرومة، إنه السميع المجيب. الدعاء صلى الله عليه وسلم.